بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ربنا سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فوعد ربنا أنه سيحفظ هذا الذكر من قرآن وسنة. والحفظ حصل ووقع بدليل أنه وصل إلينا كما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القرآن، ومن جهة السنة وصل إلينا الكثير الطيب الذي نطق به صلى الله عليه وسلم، أو الذي روته الرواة عنه بمعناه. وهذا الحفظ من أعظم أسبابه ومن أوثق أركانه صدور الرجال. هيأ ربنا سبحانه في هذه الأمة رجالا حافظوا هذا الذكر ووعوه وأدوه كما سمعوه وبلغوه لمن وراءهم. ومن هؤلاء الرجال الذين حفظوا لنا الكثير الطيب من ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمعوه منه أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة حافظ الصحابة بل حافظ الناس، الذي قال فيه الشافعي رحمه الله: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. والذي قال فيه بقي بن مخلد الأندلسي: إنه لما عد أحاديثه فوجده روى أكثر من 5000 حديث، وليس لأحد من الصحابة هذا العدد ولا ما يقاربه. أبو هريرة مشهور جدا، لكن على هذه الشهرة العريضة لا يعرف اسمه على وجه اليقين. اختلف الناس في اسمه اختلافا كثيرا، فقيل اسمه عبد شمس، وقيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه عبد، وقيل اسمه برير، وقيل اسمه عامر، وقيل اسمه سعيد، وقيل اسمه سكين، وقيل غير هذا. واختلف في اسم أبيه أيضا، اختلف فيه على أقوال كثيرة، لكن الذي صححه كثير من الحفاظ النقاد أن اسمه عبد الرحمن وأن اسم أبيه صخر، فهو عبد الرحمن بن صخر، ولكنه مشهور بأبي هريرة. كنيته هذه هي كنية لكنها باللقب أشبه. وقد اختلف الناس كيف كني بأبي هريرة ومن كناه بها، فقال بعضهم كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأشبه أنه كان مكنيا بها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يسلم هو. فقد روى الترمذي عن عبد الله بن رافع قال: سألت أبا هريرة لما كنيت أبا هريرة، فقال له: كنت أرعى غنما على أهلي، وكانت لي هريرة، فكان إذا كان الليل أضعها في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. هذه سبب كنيته بهذه الكنية التي بها اشتهر، فتنوسي اسمه، ولذلك اختلف فيه. وأسلم رضي الله عنه بعد خيبر سنة آخر سنة 60 أو أول سنة 7، على الخلاف الموجود بين الناس في تاريخ خيبر. لما أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم من هو. يروي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا هريرة: ممن أنت؟ فقال: من دوس. دوس هذه قبيلة، لذلك يقال أبو هريرة الدوسي. فقال: من دوس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير. قالوا: هذه فيها منقبة عظيمة لأبي هريرة أنه فيه، هو فيه خير، وفي هذه مذمة عظيمة لدوس لولا أبو هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن فيه في دوس من يكون فيه خير. وهذا قضية يعرفها الناس والذين يعني نظروا شيئا في تاريخ العرب. العرب قبائل كثيرة، لكن هذه القبائل قبائل ذمت واتضعت، صارت الناس تأنف أن تنسب، بل صار أهلها يأنفون أن ينسبوا إليها. ومن هذه القبائل قبيلة باهلة، قبيلة باهلة قبيلة ذمت ذما وضعها وضعا عظيما جدا، يقول أحدهم: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. الأصل هاشمي شريف فخم، لكن ما ينفع إذا كانت النفس من باهلة. بل يذكرون أن أعرابيا لقي رجلا حاجا فقاله: ممن؟ قال: من باهلة. قال: أعاذك الله من هذا. فقال الأعرابي هذا الحاج: قال بل وأنا مولى من موالي، يعني من باهلة، ولست من صرحاء باهلة بل من الموالي، ربما من عبيدهم أو من الذين يعني ممن يواليهم ولاء. قال: فلما قال له هذا جعل الأعرابي يقبل يديه ويتمسح به، فقال: هذا لماذا تفعل؟ قال: أنا أعلم أن الله لم يبتلك بهذا في الدنيا إلا وأنت من أهل الجنة. يعني أن تكون من باهلة ثم أنت من موالي باهلة. يعني يقولون إن رجلا دخل مسجدا أكرمكم الله فبال فيه، فقام الناس يصيحون: ماذا تفعل؟ فقال: أنا والله أفقه منكم، هذا مسجد باهلة، يعني يبال فيه ولا يصلى فيه. من أغرب ما تسمعون في هذا أن أبا مسلم الباهلي هذا كان من الأمراء الكبار ولكن باهلي، فدخل عليه أعرابي، وأبو مسلم يعرف هذا الذي هو شائع عند الناس من احتقار باهلته ووضعها عند الناس. فقال أبو مسلم هذا الأمير لهذا الأعرابي، قال: أيسرك أنك من باهلة وأتنازل لك عن نصف إمارتي؟ قال الأعرابي غير مترددين: لا. قال: أفيسرك أنك من باهلة وأتنازل لك عن إمارتي كلها؟ لا، بلا تردد لا. فقال أبو مسلم: أيسرك أنك باهلي ولك الجنة؟ فسكت الأعرابي يفكر، ثم قال: نعم، على شرط. قال: ما هو؟ قال: ألا يعلم أهل الجنة أني باهلي. لهذا هذا من هذا الباب الذي نتحدث به الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة: ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير. فكان أبو هريرة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أسلمت دوس أيضا. أبو هريرة رضي الله عنه لما أسلم لم يكن من أهل التجارة، ولم يكن من أهل الأراضي والزراعة، ولم يكن له أهل، ولم يكن له بيت، وكل من كان مثل أبي هريرة لا مال له يأوي إليه، ولا تجارة ولا أهل ولا بيت، كان يكون في الصفة. الصفة هذه بناء في المسجد، عتبة عالية إلى الآن ما زلت تراها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في مؤخرة المسجد، وكان كل من لا مأوى له يأوي إليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم أهل الصفة ويعطيهم إذا أتي بشيء، وكان لهذا أحيانا يأتيه الجوع، يعني جوع شديد شديد شديد، حتى إنه يقع يعني مصروعا من رآه يظن أن به جنون أو أن به صرع، وليس به إلا الجوع. وقد روى البخاري أن عنه رضي الله عنه قال: إن كنت الله إن كنت لأعتمد على الأرض بكبدي من شدة الجوع، وإن كنت لا أجعل الحجر على بطني من شدة الجوع. أنتم تعلمون أن الإنسان إذا جاع أحيانا قد يعني يتحزم بشيء، يجعل حزاما فيشده على بطنه يدفع به عضة الجوع، وهذا كنا نرى الناس يفعلونه، حزام يشده على بطنه شدا ليذهب ألم الجوع. لكن أحيانا هذا الشد لا يعود كافيا، مع الشد المبالغ فيه يحس الإنسان بألم الجوع، فماذا يفعل؟ يجعل شيئا تحت الحزام فيشد عليه. فهذا الذي كان يصنعه أبو هريرة رضي الله عنه، يجعل حجرا على بطنه ويشد عليه شدا ليذهب ألم الجوع، وأحيانا لا يذهب، حتى كان رضي الله عنه لا يسقط سريعا فيضع الرجل رجله عليه يريد أن يسرعه أو يريد أن يرقيه، فيحسب أنه به صرع وليس به إلا, إلا, إلا, إلا الجوع. وقد قال مرة هو رضي الله عنه، قال: وقفت مرة على في طريقهم الذي يخرجون منه، قال: فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، يعني هذا صلوا الناس صلاة المغرب وصلاة العشاء، فيقول له هلم إلى الدار، يجيبه ويطعمه. وأبو هريرة ما يريد جوابا وما يسأل سؤال المستفهم المستعلم، هو يسأل سؤال المستتبع الذي يطلب الشبع. قال أبو هريرة فمر أبو بكر ولم يفعل، يعني ما وقع لأبي بكر هذا الذي في ذهن أبي هريرة مع هذا الجوع الشديد. انظروا رحمكم الله التعفف، انظروا التعفف مع الجوع الشديد يوري تورية، إن فهمت عنه فبها ونعمت، وإن لم تفهم فلا يصرح رحمهم الله ورضي عنه. قال ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. قال ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. قال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق. فتبعته فدخل بيته فاستأذن لي فأذن لي، فدخلت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن، قدح من لبن. فقال لمن هذا؟ قال أهداه فلان أو فلانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق، إلى أهل الصفة فادعهم. أبو هريرة مشكلة الآن تقع، قال في نفسه ما يقع هذا اللبن في أهل الصفة، اللبن كنت أنا أحق أن أتقوى بهذا من هذا اللبن شربة، أن أشرب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. هذه المشكلة الأولى، أن هذا اللبن يعني إذا قسم على الصفة ماذا يكون في نصيب أبي هريرة. ثم ليست المشكلة تقف هنا، إنما تزيد المشكلة بأنه عندما يأتي يقول أبو هريرة إذا جاءوا يأمرني فكنت أنا أسقيهم وساقي القوم آخرهم شربا، فماذا يكون له بعد ذلك؟ ثم قال ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله. هذا الفرق بيننا وبينهم، يرى الأمر من أمر الله أو من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيرى باجتهاده وبنظره أن هذا الأمر فيه المفاسد وأن غير هذا الأمر هو الذي فيه المصلحة، فيدع رأيه الذي رجحانه إلى قول إلى الأمر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت البركة في أحوالهم وفي حياتهم وفي شؤونهم كلها، ولا بركة لنا في أمورنا إلا فيما أطعنا فيه الله ورسوله من أحوالنا. قال ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فدعوت أهل الصفة فأقبلوا، فاستأذنت لهم فأذن لهم فدخلوا وأخذوا مجالسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اسقهم. قال فجعلت أناول الرجل القدح فيشرب منه حتى يروى ثم يرده إلي، فأناوله الرجل فيشرب منه حتى يروى ثم يرده إليه، حتى شربوا منه كلهم. قال ثم أعطيت القدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال أبا هريرة؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقعد واشرب. قال فقعدت فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال أبو هريرة فما زال يقول لي اشرب حتى قلت ولا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. هذا قدح لبن يشرب منه أهل الصفة جميعا، ثم يشرب منه أبو هريرة شربا حتى ما يجد مسلكا بعد ولا يجد مساغا يزيد فيه شيئا. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وحمد الله وسمى وشرب الفضلة. ثم هذا أبو هريرة الذي لم يكن يجد شيئا يأكله ولا يشربه ولا أهل له يأوي إليهم، ولا تجارة يتاجر فيها، ولا زراعة يعمل فيها، وليس له شيء لا يبيت إلا في صفة. هذه الصفة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أعطاها أهل الصفة، وإذا ولم يصب منها، وإذا أتته هدية دعا أهل الصفة وأشركهم فيها وأصاب منها. هذه هي حياة أهل الصفة. هذا أبو هريرة تتقلب به الأحوال، ويصدق فيه قول ربنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما عبدوه ولم يشركوا به شيئا ومكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا ووسع لهم الدنيا، وصار أبو هريرة أميرا على المدينة، أمير على المدينة. في مسلم أن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، قال: فتمخط أكرمكم الله أبو هريرة، تمخط في ذلك الثوب من الكتان، ثم قال أبو هريرة: بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، ما كان يجوز شيء أن يأكله صار يتمخط في الثوب. هذا الرب سبحانه لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. قال مرة سلم قام في الناس خطيبا ثم قال: الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما، من بعد أن كان يعمل لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله، فقط يعمل لأجل هذا فقط تشبعه وتحمله. قال مرة قال كان مرة في الطريق فإنسان فسمع تكبيرا فالتفت فإذا أبو هريرة، فقال له: ما لك تكبر؟ قال: شكرا لله. قال: على أي شيء؟ قال: على هذا، على أني كنت أعمل لبسرة بنت غزوان على شبع بطني وحمولة رجلي، فإذا ركبوا سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم، ثم زوجنيها الله فهي الآن امرأتي. هذا ربنا. ولا تظن أن هذا خاص بأبي هريرة ومن كان في زمن أبي هريرة، لا والله، هذا الرب سبحانه، لكن كما قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا كما صلح أولها. فمهما تطلبنا الصلاح في الأودية وتركنا المهيع فلا نصيبه، وما زلنا نخطئه أبدا. وأبو هريرة مرة رحمه الله قال لمن كان معه: والله لا يسمع بي ولا بأمي مؤمن إلا أحبنا. فقالوا له: لما؟ فأخبرهم، وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، أخبرهم أنه كان يدعو دائما أمه إلى الإسلام، فدعاها يوما من الأيام فأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ساءه، فبكى وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقاله: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام وإني دعوتها اليوم فأسمعتني اليوم فيك ما أكره، يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أمي للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى لما أتى منزلهم إذا بابه مجاف، قال: فذهبت أدخل فقالت: حسبوك يا أبا هريرة، انتظر ما تدخل. قال: فسمعت خضخضة ماء يصب كذا، فإذا أمه تغتسل. قال: فلبست ثيابها وعجلت عن خمارها وفتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع بها أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطير فرحا، فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، حمد الله. ثم قال أبو هريرة: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحببهم إلينا. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهما. فقال أبو هريرة: فلا يسمع بي مؤمن إلا أحبني. وصدق رحمه الله ورضي عنه، لا يسمع به مؤمن إلا أحبه، ومن لم يحبه، ومن تناوله، ومن شتمه، ومن اتهمه، ومن قال أكثر أبو هريرة، ومن فهؤلاء لينظروا في شأنهم وينظروا في إيمانهم. فإن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.